هنا القاهرة. مع أغنياتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رعشة أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وحضراتكم بكل خير. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل عواد قدر من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. وهذه رسالة من الأستاذة أميرة صبحي بتصبح علينا صباح الخير وبتقول كل عام وأنتم بكل خير. أنا عايزة أسمع معاكم أغنية فيها حاجة حلوة لريهام عبد الحكيم، وبهديها لكل الأهل والأصدقاء، وإهداء خاص لزوجي شهاب وابنتي ليان، وإلى أمي الغالية عواطف والخالة هدى والخالة عفت والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهي نستمع للأغنية القادمة. هذه رسالة من الأستاذ مصطفى عبد الكريم رزق من المنصورة، عايز يسمع معنا أغنية في يوم من الأيام للعندليب عبد الحليم حافظ، وتحديدا فين راح الشوق من قلبه، وبيهديها لزوجته الجميلة ندى وللأبناء كريم وعمر والجميع الأهل والأصدقاء، وبيقول للجميع كل عام وأنتم بكل خير. وطلب الاستماع لعبد الحليم حافظ أيضا الأستاذ طارق لطفي، هبة سعيد، وإيمان محمد بركات. وهي نستمع للأغنية القادمة. فين راح الشوق من قلبه يا ريت يا حبيبي انساه. طريق بعيوني علمته ذكرى ما معينا. وهذه رسالة من الأستاذة عبير السيد حامد بتقول كل عام وأنتم بكل خير، وعايزة تسمع معينا أغنية سكر حلوة الدنيا سكر لشادية، وبتهديها لأختها صباح وصديقتها منى والست الحبايب ماما مديحة والجميع الأهل والأصدقاء. وطلب الاستماع للفنانة شادية أيضا المهندس هشام حافظ، منيرة حمدي زكي، وأمال عطية المنيري. وهي نستمع للأغنية القادمة. Lovely, how the world is lovely. Leave now and tell me you love me. One night, let us be for one night. Kiss me, kiss me, kiss me, kiss me. Sugar, والله الدنيا سكر. الفرحة في الدنيا أكتر. Sugar, والله الدنيا سكر. الفرحة في الدنيا أكتر. Leave now and tell me you love me. Lovely, how the world is lovely. Leave now and tell me you love me. One night, let us live for one night. Kiss me and hold me so tight. Ya ma, ضحينا ويا ما خدنا من كلمة يا ما إلا يوم وعتب وملامة إلا نار وعتب وندامة ليلة حتمت علي ليلة ليلة عيش الدنيا جميلة زي السكر. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محفوظ حمدي الورداني عايز يسمع معنا أغنية أبريق الشاي، وبيهديها لأبنائه منى ومنة الله وحمدي محفوظ حمدي، وإهداء لجميع أطفال عائلة الورداني. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة عمو نبيل وعمو هشام وعمو محمود أحمد الورداني. وهي نستمع للأغنية القادمة. أنا أبريق الشاي أصب الشاي وارجع كده. أنا أبريق الشاي إيدي كده بوزي كده أصب الشاي وارجع كده. وأعرف برضو يا كتاكيت أحلي حواديت كفي واحد من ثلاثة ويا أربعة خمسة تتتاتا يمكن في عندي البقال انت الآن اشتروا سكر خدوا عايب الثعلب مره ملوش نايب الثعلب قدامهم فاق وبدينه سبع لفات الثعلب قدامهم فاق وبدينه سبع لفات كل الحفله قالوا له تتعلم ابعد عنا عشر يردات ابعد عنا عشر يردات تعلو بقى فيها لخفيها واقلب فناجيلها وتهنئة إلى جهاد هشام عبد الفتاح بودة والزوج محمد عبد المالك بمناسبة قدوم المولود السعيد يونس محمد، والإهداء من تيتا مجد الوكيل والخالة دينا هشام بودة وجده هشام بودة، ومن تيتا نادية الوكيل ومحمد خالد ومريم خالد، ومن جده عبد المالك وتيتا فضيلة والعمة زهية وجميع الأسرة بالجزائر، والجميع طلب يستمع لأغنية يونس إهداء للمولود الجميل يونس، وألف ألف مبروك. جاي من بلاد البعيد لا زد ولا ميا وغربتي صحبتي بتحوم حوالي وانت تقوليلي بحبك تحب ايه فيا وده حب ايه ده اللي من غير اي حر لا عليك عدت علي معنا. وهذه رسالة من الأستاذ عادل بركات، عايز يسمع معنا أغنية عيد الميلاد وبيهديها للحفيد الغالي يوسف محمد شنب. عيد ميلاده يوم 20 أبريل، وأطيب الأمنيات القلبية من ماما الدكتورة منة الله وبابا المهندس محمد حمدي شنب. ويشارك في التهنئة تيتا الحاجة منال أحمد سالم والخال دكتور مهندس أحمد عادل بركات، والإهداء أيضا من جميع الأهل والأحباب وأسرة بركات أبو عميرة بمنيا القمح شرقية. ويشارك في التهنئة أيضا تيتا نادية والعمة لبنى ومنى حمدي شنب والأحباب أميرة وأحمد طارق وأحمد ومحمد وريماس مجدي، والإهداء أيضا من جميع عائلات شنب بشلشلمون شرقية، وتهنئة خاصة من الجدة عصمت بركات ومن الحبيب أحمد السواح والحبيب سليم وياسين. وهيا نستمع لأغنية عيد الميلاد وعيد ميلاد سعيد. انزل يا جميل عالساحة واتمختر كده بالراحة، اللحوة حكاية سنة حلوة يا جميل. هذه تهنئة من دكتور السيد مغازي أبو محمد بمناسبة العيد السعيد، بيعيد علينا وعلى مصر كلها. كل سنة وحضرتك طيب. وتهنئة أخرى من الأستاذ أحمد بركي، بيقول لنا أيضا كل عام وأنتم بخير وحضرتك بكل خير أستاذ أحمد. وهذه رسالة من الأستاذة شريفة يحيى، عايزة تسمع معنا أغنية وحشني بصحيح لسميرة سعيد، وبتهديها لزوجها محمد أحمد الشربيني بالمملكة العربية السعودية. وإهداء خاص للأبناء هشام ومحمود ونجلاء، وإلى الأحفاد الغاليين نور وتاليا وإياد ومنة ولجين ودارين. ويهدي الأغنية القادمة أيضا الأستاذ طه مسعود رزق من قلية قلم قليوب، بيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير. وتهنئة خاصة للأهل والأصدقاء محمد عجمي غرياني أبو عوف، ماهر عبدالله زكي، محمد عبد الحي رشوان، صلاح محمد البتنوني، مجدي عبد العاطي، وأعضاء مركز شباب قلم قليوب، وإلى أحمد طه مسعود رزق، وإلى الأخ سعيد سلام بعرب الدواغرة، وإلى أسرة البرنامج. نشكرك جدا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. وحشني حقيقي وحشني بصحيح، وزاد اشتياقي وفاضل حنيني. وحشني حقيقي وحشني بصحيح، يا حب اللي مكتوب لي فوق الجبين. وحشني حقيقي وحشني بصحيح، وزاد اشتياقي وفاضل حنين. وحشني حقيقي وحشني بصحيح، يا حب اللي مكتوب لي فوق الجبين. حبيبي الوحيد غيابك بعيد، مخلي زماني بعيني ضنين. سهر بالنهار وليل انتظار، بطيء الثواني ساعات وسنين. حبيبي الوحيد غيابك بعيد، مخلي زماني بعيني ضنين. سهر بالنهار وليل انتظار، بطيء الثواني ساعات وسنين. لأنك حقيقي وحشني حقيقي وحشني وحشني وحشني بصحيح. تعالى ترجع لعمر هنا، وتعدل بقربك بعين الزمان. ده عمر اللي يعشق ما ينسى هوا، ولا يهونش أبدا عليه مهما كان. يا حلم البديع ونور الربيع، وحس الأغاني وأنس المكان. وحشني بصحيح وشوق الصريح، غصبني يقولك بحبك كمان. يا حلم البديع ونور الربيع، وحس الأغاني وأنس المكان. وحشني بصحيح وشوق الصريح، غصبني يقولك بحبك كمان. وحشني حقيقي وحشني بصحيح، وزاد اشتياقي وفاضل حنين. وحشني حقيقي وحشني بصحيح، يا حب اللي مكتوب لي فوق الجبين. وحشني حقيقي وحشني بصحيح، وزاد اشتياقي وفاضل حنين. وحشني حقيقي وحشني بصحيح، يا حب اللي مكتوب لي فوق الجبين. حبيبي الوحيد غيابك بعيد، مخلي زماني بعيني ضنين. سهر بالنهار وليل انتظار، بطيء الثواني ساعات وسنين. حبيبي الوحيد غيابك بعيد، مخلي زماني في عيني ضليل، سهر بالنهار وليل انتظار، بطيء الثواني ساعات وسنين، لأنك حقيقي وحشني حقيقي وحشني وحشني وحشني بصحيح. وجودك حيملى علي الحياة سعادة وأماني وشعور بالأمان، تعالى تنول لقلبي مناه وننعم بجو الصفا والحنان، وجودك حيملى علي الحياة سعادة وأماني وشعور بالأمان، يا حلم البديع ونور الربيع وحس الأغاني وأنس المكان، وحشني بصحيح وشوقي الصريح غصبني أقولك بحبك كمان، يا حلم البديع ونور الربيع وحس الأغاني وأنس المكان، وحشني بصحيح وشوقي الصريح غصبني أقولك وحشني كمان، وحشني حقيقي وحشني بصحيح وزاد اشتياقي وفاضل حنين، وحشني حقيقي وحشني بصحيح يا حب اللي مكتوب لي فوق الجبين، وحشني وحشني بصحيح وزاد اشتياقي وفاضل حنين، وحشني حقيقي وحشني بصحيح يا حب اللي مكتوب لي فوق الجبين، حبيبي الوحيد غيابك بعيد مخلي زماني في عيني ضنين، سهر بالنهار وليل انتظار، بطيء الثواني ساعات وسنين، لأنك حقيقي وحشني حقيقي وحشني وحشني وحشني بصحيح. مستمعينا، وهذه تهنئة من الأستاذة نجلاء زكي بتقول كل عام وأنتم بكل خير. أحب أهدي أي أغنية للمطرب الكبير محمد عبد الوهاب إلى زوجي دكتور محمد وابني دكتور زياد وزوجته دكتورة ياسمين، وإهداء إلى أختي دكتورة حنان وزوجها، وإلى دكتور شريف وأولاده، وإلى دكتورة هديل والمهندس محمد وزوجته ندى، وإلى ميار وزوجها أحمد، وإلى أخي المهندس هاني وزوجته رباب وأولاده، وإهداء أيضا إلى دكتورة ندى والمهندس محمد، وإلى أخي دكتور أشرف وأبنائه دكتورة ريم وزوجها دكتور سامر، وإلى المهندس أحمد وزوجته آية، وإلى الأحفاد كندا ورؤى وليلى وليان وفريدة. ومن البحرين رسالة من الأستاذة نجوى سكر عايزة تسمع معنا أيضا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وتحديدا أغنية من غير لي، والأغنية إهداء إلى دكتورة نشوى العمري وإلى جميع الأهل والأصدقاء، وهي نستمع للأغنية القادمة. مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي، أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبعد، مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي، أبدا أبدا مش معقول القدر اللي هداني بحبك يوم من الأيام من الأيام يبعد، مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يقسوي سحابه بعد ما كنا حر ولادي، نرجع تاني تاني نقف على بالي يا حياتي يقدر يقسى ويستحقه بعد ما كنا حضن ولادي نرجع تاني نوقف نوقف على بابه مش معقول مش معقول يا حبيبي يا حبيبي أبدا أبدا مش معقول القدر اللي أداني لحبك يوم من الأيام من الأيام يبعدون مش معقول مش معقول حبنا يا حياتي يقدر يبسى ويتسحب بعد ما كنا على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرق على بيتنا بالحب النبوغ متجمد على بابنا شجرة ورد حلو حلو مفرق على كل شباك ألف شمع مولع مولع ويا حزني قولي من بقى حتجيد أروح يا حزني أروح يا حزني أروح يا حزني وأتقرب ليك تحت حبايب حبنا مهنينا والحب روحنا وأرضنا وزمانا ويا حزني قولي من بقى حتجينا رسالة من مدام منار مصطفى عايزة تسمع معانا جزء من أغنية ألف ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم، وبتديها لماما الحاجة ماجدة وبابا الحاج مصطفى وللزوج الغالي محمود وللأبناء نوران ومروة وسليم والأهل الزوج جميعا والجميع الأهل والأصدقاء والجيران والحبايب. وهي نستمع للأغنية القادمة. يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء ونجومه وقمره قمره صغره وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا بكم اليوم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك مع أجمل الرسائل والتهاني والإهداءات. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية، وكل عام وحضراتكم بكل خير. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.